السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم بارك الله فيهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. معلش حضرتك يا مولانا، سمعت تفصيل يعني في إدمان الزوج على الدماء، هل هو من الشرع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صياغتك للسؤال صياغة سيئة، ويلزم أن تعيد صياغة السؤال بطريقة لا تثير فتنة. إنما عندنا في كتاب ربنا عندنا في كتاب الله: وعاشرهن بالمعروف. عندنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة ثم لعله يضاجعها. عندنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي ذات الوقت عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وعندنا قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. وفي رواية: خيركم ألطفهم بأهله. عندنا نصوص متعددة في هذه الصياغات التي تثير فتنا وتشغل أذهان الناس. عليك أن تعيد الصياغة بصورة مهذبة وصورة مؤدبة حتى لا تنساق وراء العلمانيين من ناحية، وراء الجهل الذين يتكلمون بقلة علم من ناحية أخرى. معلش هذه المسألة عفوا لا تتكلم وتندرج. أنت تقول للذين يقولون سم صار المخير يسيرون يبغونها عوجا، فهناك أمور يتأدب في الطرح فيها. وهذه المسألة ليست وليدة الساعة، بل هي من لدن آدم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وصلت مسألة لحد الفتنة ويبقى النظر في الصياغة، صياغة السؤال وصياغة الجواب، فلعلي أصيغ المسألة بصياغة طيبة مؤدية للغرض إن شاء الله غير مسيئة للفتن. وأنصحك أن لا تنساق وراء الإعلام المفسد وراء أيضا. نعم، نفس الشخص قليل فقه جدا، هو يريد شيء، يريد أن يصل إلى شيء معين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل. في رجل يريد أن يدع في البنك مبلغ، وعلى أثر هذا المبلغ شيء يأخذ قرض ويسدد القرض من خلال الفوائد اللي هتبقى من المبلغ اللي هيدع في البنك. موقف ان في رايه يعني هيدفع مع ال مع الجوائز مبلغ ثاني كل شهر. طب كده الفوائد مكان الزياده اللي هم اضافوها عليكم الفرد. اهل السؤال رجل يريد ان يدع مبلغ اقدره 100,000 جنيه في البنك، يريد أن يضع ربا يعني يأخذ ربا ويضع مكان ربا آخر، النهاية هي كده؟ أنا أتفكر يعني هو لو حرام ابتعد عن كل هذا. حرام كل شيء؟ هو يريد أن يضع وديعة في البنك، مبلغ في البنك يدر عليه فائدة ربوية لأجل يأخذ عليها لأجل يأخذ عليها قرض بفائدة ربوية أقل ويأخذ الفروق. لا يفعل، غلبها النوم من غير قصد ولم تستيقظ لصلاة الفجر. ماذا تفعل حتى يغفر الله لها؟ هي ليست بآثمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. السلام عليكم. وياك. واخذ الفلوس. اخذت الفلوس وكتبت العقد. العقد باطل. العقد باطل. نعم. طيب يعني اتفقت على بيع جزء من الارض، وهذه الارض موجودة لكن لا تستلموها الا اذا اصبحت بورا. متى تصبح بور؟ بعد سنتين، يعني لا تزرع. متى تصبح بور؟ بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، ما نعرف. فالبيع تكتنفوه الجهالة. السلام عليكم. نعم يا حبيب. الحمد لله. اتفضل. دعك من هذا الكلام، ما فيش عفاريت هتحنيك وانت نايم. انتبه، ليس هناك كده، ولا سمعنا في عهد الرسول كده. ما في عفريت من الجن يأتي يحنيك ويدللك ويعمل لك رموش وانت نايم. ما في كده عفاريت تعمل كده وانت نايم. فتخلص من ايه؟ زوجته اللي بتعمل له او اخته تعمل له، الناس يضحكون عليه. ويا وجد يده حمراء تجري في الدم، نام على يدي خرجت يده حمراء، قال لك حنة. يا أخي انت يا أخي أعقلكم الله يسلمك، خلاص انتهى عهد البدعة دي، انتهت من زمن. ضحك على الناس انتهى من زمن. ارق نفسك يا حبيبي وقبل أن تنام. ما المقصود؟ يشك في كل أعماله. هذا رجل موسوس، عليه أن يتعوذ بالله من الرياء. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. صوتان ملعونان، صوت مزمار عند فرح وصوت رنة عند مصيبة لا يصح. يا خلاص، حكم أكل القراميط، القراميط في الأصل أكلها حلال، لكن القراميط التي تتربى على القاذورات وفي مياه المجاري تأخذ حكم الجلالة. إذا استخرجتها تحبسها في مكان نظيف، تطعمها طعاما نظيفا نظيف إلى أن تستفرغ ما في جوفها على سبيل الاستحباب. بارك الله فيكم. لو حد حلف على حد ما يعملش حاجة وعمل من عليه التكفير، لا هذا ولا ذاك. انت جئت لزيد وقلت يا زيد اقسمت عليك ان تاكل، قال ما انا باكل، ليست عليه كفاره وانت لا تملك ان ياكل او لا ياكل. لهذا التوصيف لا شيء عليك ولا عليه، لكن يستحب ابرار المقسم. تجوز إمامة من وصع في وزن المرضي، مش تعويل وزن مرضي لتحويل مسار لمجرى البراز. يعني الخلاف الفقهي قائم، ولو أتيتم بإمام بعد خلافات الفقهية يكون أفضل بلا شك ولا ريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حدثت حضرتك امبارح عن الزوجة التي وضع زوجها مالا في البنك، لكن انا كانت نعم التي كنت كانت استفهامية لما حضرتك قلت لي هل تريدني ان احل ان ياكل الانسان من الربا؟ لم اكن سمعت وقتها وقلت نعم، كانت استفهامية. لكن لا نفهم عنك، الحمد لله نفهم عنك، نفهم انك استعملت نعم في غير محلها. يعني في سؤال الم اجيبك على سؤالك؟ لا اجبتني، لكن انا اقول ان هي في قاعده اذا مثلا لان في ناس كلها درت المفاسد مقدم على سد المنافع. يعني ايه مثلا ايه المفاسد وايه المنافع؟ يعني المفاسد اللي هي هتتفارق الحياه والاولاد هتتجنب ذلك، والمصلحه المتحققه هي المصلحه اللي هي تحفظ تكون اولادها لما كان الحادثه اللي يعني اصبر عليه يا حبيبي يعني واحدة زوجها حرامي، ايه رأيك فيها؟ تبقى على البيت ولا تفرقه؟ انا اسألك سؤال. انا اجبتك والحمد لله اجبتك. امرأة يا حبيبي اعذرني يا اخي، اعذرني تعبتني، الله يسلمك. تصيغ المسألة بصياغة أوسع مما ذكر له. امرأة موقنة أن زوجها يأتي بمال من الحرام، يعيش بهذا المال ويطعمها ويطعم ذريتها منه أيا كان هذا المال، مثلا يسرق ويأتيها بالمال الحرام، يرابي ويأتيها بالمال الحرام، يتاجر في المخدرات ويأتيها بمال الحرام، وهكذا يختلس ويأتيها بمال الحرام، يقطع الطرق ويأتيها بمال الحرام، يعيش بهذا عمله، نصحته لم ينتصح، ذكرته ولم يتذكر، يقول لها مالك دخل أنا المسؤول، فما حكم بقائها معه؟ قلنا له إذا كان بهذا التوصيف المذكور تفارقه والله خير الرازقين. هذا باختصار، فلا داعي للمجادلة. فإن أعجبتك إجابتي جزاك الله خير، ما أعجبتك سأل غيري، هذا ديني. أخونا يقول في مصلحة ومفسدة، مصلحة ومفسدة إيه؟ كله ما المصلحة وما المفسدة؟ أعظمها أعظم الموجود الآن السرقة مفسدة، وأكل المال مفسدة، ومعيشة المرأة مفسدة، تعيش على الحرام هي وأولادها وذريتها. يريد أن تبقى مع هذا الزوج الحرامي من أجل المال أو المرابي من أجل المال، لا أوافقك على هذا، بارك الله فيك. أنا أحسن تصل تستغفر أو تتوب أو تقول. السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله المرة الماضية تحدثت إليك وانقطع الخط، سؤالي أننا تعلمنا في العقيدة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى. أنا أجبتك يعني لا عفوا أجبتك وأسألك سؤالا الآن. نعم. أليس الله بكريم؟ نعم الله سبحانه وتعالى بكريم. الكرم ده إيه نظامه؟ يعني الله كريم، الله كريم والله رحيم وليس برحيم. نعم الله سبحانه وتعالى رحيم. الله كريم والله رحيم. الله يغار أو لا يغار؟ نعم الله يغار. نعم الله يغار. أيضا على قراءة بل عجبت ويسخرون وبل عجبت ويسخرون على قراءة عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل ثابت غير ثابت؟ يعني الكرم هذا الكرم في شأن بني آدم كرم يعني الكرم في شأن بني آدم في شأن بني آدم خلق أو ليس بخلق؟ في بني آدم خلق. يعني عفوا أنت ماذا تريد أن تقول؟ أننا تعلمنا في الحقيقة صحيح أنها توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وأسماء وصفات. أيوة. سبحانه وتعالى عندما نقول الكريم أن صفته هو صفة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى كريم. طيب خلاص. الله سبحانه وتعالى أنك على خلق عظيم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوف يا. خلق للإنسان أما صفة فلله سبحانه وتعالى. أنا من الذي أصل كلمة خلق أو غير خلق؟ إن متوقف أو عفوا متابع لقول الله وقول رسول الله، لا أخرج أبدا عن كلام الله وكلام رسوله ولا أستدرج. انتبه، أنت كنت تريد تنفي صفة الكرم عن الله أو كما ينفي الأشاعرة يقولون إن الله لا يغار، إن الله لا يضحك، إن الله لا يغار. وفي الحديث ما من شخص أغير من الله، نجد ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير منه والله أغير مني. الحديث فإن كنت ترمي، وأنا لا أعلم مرادك، لا أعلم مرادك، إن كنت ترمي إلى نفي صفات الله عز وجل تحت ستار آخر تذكره الله أعلم بك، لكن أنا ذكرتك أنا مع الكتاب والسنة، حيثما ثبت الخبر أنا سامع لله مطيع، سامع لرسوله مطيع لرسوله. وجزاك الله خيرا شيخا. يكفيني طبعا الأشعار يا عبد الرحمن، انتبه، ينفون عن الله سبحانه وتعالى كثيرا من الصفات، صفات الغيرة ينفون عن الله، صفات الضحك ينفون عن الله سبحانه وتعالى، وثبت الداعي عدة أحاديث عن رسول الله، صفة الغضب منهم من ينفيها ومنهم من يثبتها، والله يقول غضب قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. لكن شأن سير الأسماء والصفات، الفارق بين الصفة والصفة كالفارق بين المخلوق والخالق. لما أدري ما مراد هؤلاء الناس. السلام عليكم. نعم تفضل. الله يجنب ولك. وياك. انا مدرس في المرحله الثانويه. الله يوفقك. المفروض انا يعني بكتب لأرغب في حضور اللجنه بتاعت الشهر الثانوي، كل سنه بكتب لأرغب، والمشكله هي كل سنه بتجيب، وفي غيري من المدرسين بيكتبوا لأرغب وما بيجيبهمش، فبتقدم للجهه المسؤوله بقول لهم انا عايز اسجل الجواب مع حد من زمايلي، لأنه ما ليش رغبة في حضور الشهادة، أنا فيها قرش غيري مستحقه، أنا مش عايز. فيقول لي لا يعني المرض. هذه العلة فقط؟ لا، اللي هو هي بس عشان برضه فيها. لا لا لا، بس أنا أسأل سؤال يعني. أيوه. أنت استأذنت في ألا تذهب كمراقب. أيوه. والوزارة رفضت. أيوه. فأنت تريد أن تكذب وتأتي بشهادة مرضية، أو تسأل هل يجوز لي أن أتي بشهادة مرضية وأنا لست بمريض كي يعافونني؟ هذا السؤال؟ لا، هو أنا بقول له ما فيش حيلة إن أنا أستبدل الجواب بحد تاني محتاجه. أيوة، لكن أنا في النهاية وطلب منك في النهاية أن تأتي بلغ مرضي، وأنت تسألني عن بلغ المرضي. أيوة فندم، أنا وأنت مش عايز تشيل المرأة. ما انا اقول لك اهو يعني لو المراقبه فيها شيء حرام هقول لك هقارن بين الاثنين، لكن ما فيها شيء حرام. تغش؟ ما تغش. هو انت مجبر على ان تغشش احيانا؟ والله اذا كنت مجبرا المجبر قد الاجبار الذي عليه يغفر له من اجل اجباره. لكن الكذب الصراع المتعمد أنك تذهب تأتي بشهادة مرضية وأنت لست المريض حرام. الليلة هذه ليلة نسأل الله أن يجعلها خيرا يا عبد الرحمن. ها؟ أسئلة غريبة. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. يا شيخ ما هو الفرق؟ سألتك قبل أيام ما هو الفرق بين الهدي والفدية وما هي موجباتهما يا شيخ؟ هذا سؤال طويل. فمن العلماء من يجعل الفدية مقابل خطأ صدر. نفس الشيء تقطع علينا هذه الأخت. من العلماء من يجعل الفدية قد يتحداني في المسمى. الفدية مقابل خطأ صدر في الحج محصور ارتكب نقول فدية أحصر عن الإتمام. من كان منكم مريبا أو به أذى من الرأس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالفدية هنا مقابل من مريض أو به أذى من الرأس فارتكبت محظورا فعلي فدية. الهدي يكون ملازما للمتمتع ويكون ملازما للإحصار أيضا. إحصار يعني كمحصر إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن يتحدان يعني التفريق بينهم قد يتحدان وقد يفترقان. هناك اصطلاحات يا إخوة قد تتحد في معانيها وقد تختلف. يقول علماء في شأنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. اصطلاح الإثم والعدوان. الإثم الذنوب التي تفعلها تعصي بها ربك سبحانه وتعالى ليس لها كبير تعلق بالبشر. تشرب خمر مثلا تشرب خمر والعياذ بالله تسجد لصنم. العدوان التعدي على الخلق ظلم العباد. لكن أحيانا يعني ذات الإثم مع العدوان في سياق واحد هذا الإثم له مدلول والعدوان له مدلول. إذا جاءت الإثم فقط في سياق دخل في معناه العدوان. جاء العدوان في سياق واحد دخل في معناه الإثم كالفقير والمسكين. إذا افترقا اجتمعا بمعنى. إذا جاءت مثلا أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعني الفقراء دخل فيه المسكين. لكنما الصدقات الفقراء والمساكين الفقير أشد فقرا من المسكين. إسلام والإيمان نفس الشيء. الإسلام والإيمان نفس الشيء. فعندنا اصطلاحات كثيرة جدا في الشريعة إذا افترقت اجتمعت إذا اجتمعت افترقت. فالهدي والفدية نفس الشيء. يعني كل هدي هدي تطوع في الأصل كله تطوع في الأصل. النبي كان يرسل هديه كما قالت عائشة يعني في السنوات التي لم يحج فيها كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء يمتنع من المحرم. فهذا سمي هدي. لكن عندنا أيضا إن أحصرتم فما استيسر من الهدي جاء نتيجة الإحصار. فالهدي والفدية من الإصطلاحات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تفضل. بشير الله أني حسب الله فيك. أحبك الله لذا حسنا فيه. لو سمحت شيخ أنا فلت كنت عايز أبدأ درس في الحديث ولكن مش عارف أبدأ منه. الشيخ جنبي رفض مني يعني العلم. مصطلح ولا تخريج وتحقيق وإلى آخره؟ لا أنا أريد أن أدرس يعني علم الحديث الثاني. طيب هل ستفرغ جزءا من وقتك؟ ما هو أنا أقول لك يا شيخ هذا العلم كشأن أي علم من العلوم. الله يقول في كتابه الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا بد من الصبر على العلم. لا يصلح أننا الآن أقول أننا عايز أتعلم الطب الآن دون أن أبذل من وقتي وجهدي ومالي وقتا وجهدا ومالا وتتلمذا على الأطباء المختصين. فنفس الشيء في الحديث، إذا تعطي الحديث فترة وقفك، الطب يستنزف كل جهدك، وتعطي علم الحديث النصف ساعة التي تنعس فيها مع زوجتك وتقول أريد أن أكون عالم، طبعا لن تكون كالذي فرغ جهدا ووقتا لدراسة العلم. فعلم الحديث كلما كأي علم من العلوم تعطيه وقتا واجتهادا تنال. لكن إذا كنت تريد المصطلحات الأساسية التي يلزمك أن تعرفها كرجل تريد أن تتفقه في دينك، مصطلحات خفيفة ممكن زرنا زيارة نجهز لك كتب هدية إن شاء الله تفيدك في هذا الباب. وياك صحة حديث آدم أخذ بأس النار ثابت صحيح. السلام عليكم. السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا. سؤال بس يا شيخنا، أنا كان ليا بنت تعبت شوية وطلبت من ربنا الشفاء والحمد لله شفاها، وكنت نذرت نذر إن أنا أذبح خروف يعني عشان شفاها يعني. وجات لي بنت ثانية اتولدت بعدها وعايز أعمل عقيقة ليها، هل ممكن أعمل خروف البنت بتاع النذر وخروف العقيقة في مرة واحدة؟ في يعني في عجل وفي خروف واحد؟ لا خروفين، يعني الخروف ده والخروف ده، بس أنا أعزم للعقيقة عليهم هما الاثنين. يعني أنت تريد أن تذبح خروف النذر مع خروف العقيقة في يوم واحد؟ في يوم واحد في نفس الأشخاص اللي أعزمهم. ما فيش أي مشكلة. هل ينفع ولا لازم؟ ما في أي مشكلة. بس اللي معزومين على عقيقة. ما لنا تأثير بالمعزومين حتى لو لم تعزم أحدا. ربنا يبارك في حضرتك. أرسل لهم طعام في البيوت للفقراء والمساكين. لكن في النذر بس تأكد من صيغة النذر، هل نذرت خروفا للفقراء أو نذرت مجرد ذبح؟ إذا كنت نذرت خروفا للفقراء فيجب أن يخرج الخروف المنذور للفقراء. أما إذا نذرت ذبحا مطلقا دون تقييد فالسبيل واسع أمامك. وفهم يا عبد الرحمن ولا الكلام غامض شوي؟ ها؟ السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ عامل ايه؟ الحمد لله. لو سمحت، في واحدة توفيت لكن عندها ابن، لكن هو كان ميت لحظة ميت بس، يعني هو مات قبلها، وعندها اخوات بنات، فاخوها يورث منيها ولا لا؟ هو يورث منها ولا منيها؟ ايهما صح؟ منها. ايوه كيف صح؟ مات قبلها لا يرث منها. ابنها مات قبلها. ايوه لا يرث منها، الذي مات الاول كيف يرث من الثاني؟ لا انا اسال على اخوها ذكر. اخوها مات، هي امراه ماتت، تركت من؟ تركت بنات، ترك واخا حيا. واخا مات قبلها. نعم ابنها مات قبلها. يعني ماتت وتركت أخا. نعم. على قيد الحياة. نعم تمام. وبنات على قيد الحياة. نعم. وابن لها قد مات. نعم مضبوط. والابن له أولاد. لا الابن له أولاد. نعم الابن له أولاد. هل يرث الأخ أم لا؟ لا يرث. عندنا البنتان لهم الثلثان، وأبناء الأبناء عند العلماء بمنزلة الأبناء في حال فقدان الأبناء. الابن الميت له ولد، فهم كلامي؟ أيوة. هذا الظاهر لي والله أعلم. نقل الإجماع على أن أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقدان الأبناء. عند فقدان الأبناء فليس عند... ليس عندهم الآن من فضل. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايز أسأل على مسألة الإذن بالذكر. ها؟ مسألة الإذن، الإذن بالذكر. الإذن. يعني إذا لسه موجود خرافات دي ولا فيه؟ يعني أنت تقول لشيخك إذن لي أن أذكر الله؟ لا أقول يعني. لا يعني مش أنت يعني السائل يعني. إيه. تقول لشيخك إذن لي أن أذكر الله؟ لا. هل سمعت عن أحد؟ طبعا باطل هذا الكلام أصله. لأن أنا ما أزل لي في ذكر بل مأمور به. ومستحب لي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من الذي أذن وأمر؟ الله. هل يلزم أستاذن شيخي شيخ الطريقة أو شيخ فلان أقول أذكر الله ولا أذكر؟ وإن الصحابة الذين فعلوا ذلك لسه الخرافات دي موجودة في بلادكم؟ موجودة شيخ الله. حاجة غريبة والله يا أخي. أنتم من قرى ولا من مدينة؟ من قرية ولا من مدينة ولا؟ لا مدينة. غريبة ما زال مخرفون هنالك على هذه الوتيرة. رجل هذا ما قد بيتا وقل أريد أن أبني مسجد. ناس تساعد قل الباشا سيبنيه. من الباشا؟ تعرف من يريد بالباشا؟ تعرف من يريد بالباشا؟ قلت ما زال الناس على هذه الأفكار الغريبة. ربنا سلمنا شيخ. ربنا نجينا وياكم. جزاك الله خير. وياكم. دينا مش عارف البشر. اسألي أفضلين عن مش عارف من الخير يعني استحي من الله وأنا أذكر. السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب ويبارك في عمرك يا شيخ. وياك وياك. لو سمعت يا شيخ لو سمعت كثير زاد وزادته وكثرت المشكله وخرجت للاهل عشان يتقلوا. هل الكلام المشكله والتفاصيل هل دي غايبه منهم؟ نعم. هل الكلام في تفاصيل المشكله ما بين الاهل يعني كيف ممكن ما يشكي الاهل من حياه دكتور الدكتور زوجة بتشتغل في الحاجات يعني مش شرط تبقى مخرجة الأهالي. هل الكلام ده تفاصيل مشكلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يقول في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم يجوز له أن يجهر بالسوء من القول. وما المراد بالسوء من القول؟ ما المراد بالسوء من القول؟ مراد بالسوء من القول للعلماء فيه قولان. القول الأول أنه الكلام في عرض الظالم. يقول المظلوم فلان ظلمني فلان أكل مالي. الوجه الثاني الدعاء على من ظلم. فعلى الوجه الأول إذا كانت الزوجة تريد أن تأخذ حقا لها قضاء أو تدفع عن نفسها تهم باطلة أو أذى من الزوج فأخبرت أهلها بالذي كان، وإن كان يكرهه الزوج فهي متظلمة ولا أن تشعر بذلك. إذا كانت تريد استرشادا كذلك فلها ذلك. وكذا الزوج إذا كان يريد استرشادا واستفسارا كل ذلك جائز. والعفو أولى من كل ذلك، لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. كان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء تشهد من العفو فإن الله كان عفوا غفورا. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤال شكرا سابق. تفضلي. في شهر رمضان. أيوة نعم. في شهر رمضان كنت صائمة وفي بصلي الظهر وبصلي الظهر يعني تجسرت فطلعت مني حموضة في حلقي وبلغت حموضة بس لكن ليس بأكل. لست بمفطرة. المرأة أكلت ملأت البطن تجشأت باللغة المصرية تقرعت حسست صوتا من فطلعت الحموضة هنا وأدخلت بلعت الحموضة لا تفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. فضيلة الشيخ أريد أن أسألك عن صحة قصة لأحد التابعين أنه رأى الله كلمه الله تعالى في المنام. لا أعلم عنها شيئا. عن القرآن. أسمعها كما تسمعها لكن ما وجدت سندا ثابتا بذلك. قلت لك لم أرى لها سندا ثابتا بذلك. بارك الله فيك. شكرا لك. الله يسلمك. يسأل الأخ البسيسي عن النعي، هل يجوز نعي الميت؟ نعم يجوز نعي الميت. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم في اليوم الذي ماتوا فيه، ونعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقرن على المنبر. فالنعي مستحب إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية، وذلك كي يشهد الناس جنازته. وأيضا إضافة إلى ما ذكر من الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقم المسجد، قالوا ماتت ودفنت ليلا كرهن أن نوقظك، قال أفلا آذنتموني، يعني أفلا أخبرتموني بموتها. أما حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. فهذا حديث ضعيف الإسناد من طريق بلال بن يحيى العبسي وهو لم يسمع من حذيفة، ولو ثبت فليس بمقطوع بأن هذه الصورة التي يريدها النبي، إنما هي في الصور التي كان أهل الجاهلية يفعلونها. يقول قائلهم إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي، فهي تنعي بالباطل الذي كان يفعله. ادخل يا ميتم الأطفال، يعني أنت رجل قتال قتلت كم رجل فأصبحت الأولاد يتامى، تثني عليه بفجوره وفسقه وإجرامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤال بعد منك شيخ. نعم. أنا شغال مهندس تصميم أنظمة التكييف في شركة، فحكم تصميم أنظمة التكييف في البنوك أو السينمات أو ما شابه ذلك، يعني كتقعيد الأشياء التي فيها خير افعلها، التي فيها شر محض لا تفعلها، التي فيها الوجهان جزء في شر وجزء في خير، لا بأس أن تكيفها. والإسم على من، والإسم على من استعملها استعمال خاطئ. يعني مثلا كده أفهم البنوك ممكن تكون أوكي تمام، ممكن ممكن البنوك، البنوك متعددة الأغراض الآن. أما السينما شر محض، أليس كذلك؟ بلى. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. بحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك لك. أنا كنت سألتك على البيع والشراء وطلب من فضيلتك يعني طلب معلش. تفضل. إن عايز أفهم يعني عايز أسمع درس في البيوع عامة والمعاملات. لنا دخلت معايا في هلسك يعني لما قلت لنا صورة البيع الصحيحة عرفت الحرام ان هو بيحدد نسبة على المتبقي بعد دفع المقدم ده اسمه ربا النسيئة. على كل حال اظن عبد الرحمن على اليوتيوب دروس البيوع موجودة التي ألقيت في ميزة. اكتب البحث ايه طيب اكتب ايه لا البيوع عند اللي كانت في دروس مدغم البيوع المحرمة هيرسل لك الرابط الآن عبد الرحمن إن شاء الله. على الله يبارك لك. الله يبارك وياكم وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. وفيك يا رب. استاذ حضرتك انا في سؤال. تفضل. الله يبارك فيك. انا كنت نحفظ القران من فتره يعني مستمر الحمد لله يعني احيانا يعني اوقف الحفظ شويه وبعدين اكمل ثاني بس الفتره الاخيره الحمد لله ربنا من عليه وكمل بالحفظ وفي وظيفه في دوله يعني غير مصر يعني والوظيفة دي بتتطلب من الإمام الراتب اللي هو يحصل على هذه الوظيفة إن يكون حافظ للمصحف مثلا أو عدد معين من الأجزاء وأنا كنت بسأل مستمر في لا بس اختصار الدور عفوا أن هل تريد أن تسأل عن كونك تريد أن تزور وتقول أنا أحفظ كذا وأنت لم تحفظ لا طبعا لا طب من إيه بالضبط السؤال يعني اختصر انا كنت ان انا كده كده اصلا بحفظ من غير موضوع الامامه او غيره ولكن عندما جاءت موضوع الامامه هل اذا زادت همتي الحفظ والمراجعه ايوه انت خايف من الوسوسه يعني انت الان ازدادت همتك للحفظ والاتقان والمراجعه لوظيفه ستتقلدها حتى الان لم تزداد الهمه ولا اريد ان ازيد يعني لماذا لماذا اذا كان يعني يجوز اسال تتسال عن الجواز يعني شخص الحمد لله ماشي في حفظ القرآن كل يوم يحفظ ربع من القرآن ربع جزء ربع جزء أو ثم جزء مثلا فهذا الرجل أراد أن يتقدم لوظيفة معلم قرآن في دولة أخرى يسأل هل يجوز أن يجتهد أكثر في الحفظ يجوز مش مشكلة يجوز وأم موسى كانت ترضع موسى وتأخذ أجرها ترضع ولدها وتأخذ أجرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. لأتي أنا شيخنا أختي زوجها حلف قال لها هي صوم نافلة اللي هو الستة من شوال فحلف قال لها لو صمت النهاردة تدي طلب وهي صامت وصممت على انها تصوم ايوه ودرجة في كلامه قال انا ما اقصد الطلاق او يقصد الطلاق يسأل عن النية ما انت فقيه ولا انا الحمد لله عند الجمهور يسأل عن النية عند رأي الجمهور طيب جمهور. السلام عليكم. ورجاء شيخنا. نعم. هل يجوز أن نقول أن رأي الشارع عن اجتهاد نعم نعم هل يجوز أن نقول أن رأي الشارع عن اجتهاد وظن لصلاح الدين المسلمون أجران المخفي أجر إيه؟ طب ايه رايك في النصارى اللي بيقولوا ان المسيح ابن الله اجتهاد ولا ايه رايك؟ اسالك يعني اذا انت قلت تقول الذين ينفون صفات رب العزة ويقولون الله ليس له وجه وليس له ايوه يعني اسالك سؤال يعني والنصراني يقول انا مجتهد والمسيح ابن الله ايه رايك؟ يعني مجتهد ايه رايك يعني مجتهد مصيب له اجر ولا له واما ان الله قال لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم صلى رسول الله ضيع الدين انت بهذه الطريقه ولا ايه رايك في الذي يطوف بالسيد البدوي ويقول يا سيد يا بدوي ايش في لولدي لا طبعا لا بس كده يعني جزاك الله خيرا رضي الله تعالى عنهم هؤلاء شهد الله لهم ولا نقول إنهم معصومون لا نقول إنهم معصومون بل منهم المجتهد وهو مأجور ومنهم الذي أخطأ رضي الله عنهم جميعا بل من الصحابة رضي الله عنهم من أقيم عليه الحد أليس هناك من أقيم عليه حد الرجم نعز والغامدية وغير هؤلاء كثير فليس كل مجتهد من وجهة نظرك أنه إما مصيب له إجران أو مقتل أجر في غير مجتهد صح هذا في المجتهد لكن في من يتبع هواه أحيانا وارد أن أي شخص ممكن يتبع هواه لكن الصحابة في الجملة شهد الله لهم لكن أنت تصحح مذهبا باطلا ينقض كلام الله ينقض كلام رسول الله وتقول أنا مجتهد لي أجر الله يقول يثبت لنفسي اليدين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وأنت تقول لا لا لا كلام ده غير صحيح الله ليست له يد كل أقول كده طيب يعني هل أصحح أفتح الباب لكل عابس يعبس بكتاب الله وبسنة رسول الله صمت. عياذا بالله سيفتح الباب للقائمين بالحلول والاتحاد وعياذا بالله سيفتح الباب لكل واحد قائل بالحلول والاتحاد يقول لك الله في كل مكان وجعل بطن العجل مكان جعل بطن العجل مكان قال السامري ما أخطأ لما قال عيد إلهكم وإله موسى لأن بطن العجل عندهم مكان وعندهم الله في كل مكان ليس الأشاعرة الأشاعرة هؤلاء لا تفهم لهم منهجا ولا دينا في هذا الصدد سألوا الله يقول لك ليس له مكان ليس له مكان وكان أحد الزائرين من هذه الأصناف الذين توغلوا في الضلال من قبل سؤال أين الله فنظر وفكر وقدر وعاكف ثلاثة أيام ثم خرج فقال هو هذا الهواء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا وأهلا وسهلا لو سمحت بس نعم كما شيخنا لو سمحت بس لي فتوى بسيطة بس شبه. أنا دلوقتي خاطب بقالي 5 شهور وبعد ما خطبتها يعني اكتشفت إن أنا مش قابلها شكليا هي بصراحة خلقا وهم كناس يعني ناس محترمين ما شفتش فيهم حاجة كخلقا وحشة يعني بس كشكلا وكثر قامتها وكده مش عرفت نفسي قبلها وخايف نفسي ان انا افتح الخطوبه للسبب دوت ويبقى فيها عقوبه من ربنا ويبقى فيها حرام او كده فكنت عايز اعرف هل في حرج عليا او في عقوبه قدام ربنا ان انا لو فتحت الخطوبه او كده؟ لا ليس عليك اسم لكن ادي لها حقوقها كامله والغرامات التي غرمتها لك ادفعها واصبر الخاطر المنكسر طب بالنسبة للذهب لا الذهب تأخذه، لكن إذا كان الغرم لك غرامات يخصمونها من الذهب. وبعدين ما يبقاش علي الزنب أو علي حاجة كده، لا ما في زنب، لكن أنا أنصح أنا. لا لا من ناحية الإثم إن شاء الله ما فيش إثم، لكن أنا بعكس لك القضية. هب أن المخطوبة هي أختك وفعل ذلك الخاطب ذلك، ماذا سيكون موقفك أو ابنتك؟ والله أنا عم صليت استخارة كتير. لا أنا لا أتكلم عنك، خلاص أنا أجبتك يا أخي. بعد الزواج اللي أنا ما أقبلهاش يا أخي، افهم كلامي، أنا أجبتك اختصارا، أنا أجبتك وقلت لك جائز ولا إثم عليك، لكن أكرمه وأدي له الحق. لكن أنا بطرح سؤال جانبي آخر. شكرا. بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأخ المتكلم طبعا من حقه أن يرفض أو يتمم هذه ترجع إليه، أن النبي قال انظر إليه فإنه أحرى أن يدم بينكم. نظر ودقق النظر وخمسة أشهر معها وفينا يقول ما عنش قبلها. لذلك لا ننصح بإطالة مدة الخطوبة في هذه الأيام، داخل خارج معزوم، الناس قائمين على قدم وساق لخدمته وبدون أي مقدمات. أنا أريد أن نفسي كرهة صح، لن نقول لأنك حدثك الزوجة جاز لك أن تطلق، لكن نستجيز الخصال للرحمة والأخلاق في شخص. أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وقال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أريد تفسير آية سورة الأعراف، فنسألنا الذين أرسلوا ونسألنا المرسلين، وهل من أصحاب الأسئلة من بشروا الجن؟ هل أي ماذا؟ ما المشكلة عليك؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ما المشكلة عليك؟ سؤالي في خلال هل أي أحد مبشر بالجنة هل سيسأل يوم القيامة؟ هل إيه؟ هل أي أحد مبشر بالجنة سيسأل يوم القيامة أيضا؟ كل إذا كان مرسلون سيسألوا، لكن السؤال يختلف عن سؤال، ليس سؤال. هل إضعاف ما حديث أصلا من نوخش الحساب عزب ولا؟ لا لا لا لا نخسر حساب عزب ذلك العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أسأل سؤال أو أبين بيان، ليست كل الأسئلة يراد بها التأنيب، أحيانا سؤال يراد به الإكرام، أحيانا سؤال يراد به التأنيب للآخرين. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وفي قراءة بأي ذنب قتلت، الموءودة التي دفنت حية ستسأل. لماذا تسأل الموءودة وهي لم تفعل ذنبا؟ يقال لها بأي ذنب قتلت أو بأي ذنب قتلت، لتبكيت من وأدوها. عيسى سيسأل عليه السلام، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، لماذا يسأل وهو وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين عليه الصلاة والسلام؟ لتبكيت من عبدوه. الملائكة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كل سيسأل. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فكيف إذا جئنا بك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت يا نوح؟ فيقول نعم يا ربي قد بلغت. فيقول ربنا أو فيقال لقومه هل أتاكم من نذير؟ يقول ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته. فتشهد أمة محمد ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يشهد لنوح عليه السلام بأنه بلغ تلا الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كل سيسأل للآية، لكن في سؤال الإكرام وسؤال للتوبيخ وسؤال للسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الحمد لله. نحفظك يا شيخ، ايه رأيك في جماعة التبليغ والدعوة؟ شوف يا شيخ، أنا لا أنصح بالانضمام لأي جماعة إلا أنني مسلم، أنا رجل مسلم، المسلمون كلهم إخوة لي، والمسلمات كلهن أخوات لي. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي هذا القرآن اسمكم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فأنا رضيت باسم الإسلام. الجماعات عموما أنا أنصح نفسي بالتآخي مع كل مسلم من غير تقيد بجماعة، وأن أتعلم كما تعلم الصحابة من رسولهم محمد عليه الصلاة والسلام، وأتقن التعلم، وما تعلمته أعلمه للناس بالطريقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بها الناس. أما أن أبيت في رقبتي بيع لأحد من الجماعات، اليوم في قرية واحدة ممكن تجد كم جماعة؟ تجد الجماعة. طول عمرك على المنهج، هل الواحد يسمع المنهج؟ أقول لك بس انتظرني. أنصحك أن تتعلم دينك، لأن كثيرا من الجماعات، ولا أخص جماعة بعينها، لا تهتم بالتعليم الشرعي إلا التعليم الذي يخدم منهجها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازيك يا شيخنا، ليا سؤال ورجاء. السؤال بس: هل الاستماع للقرآن من الخمسة الكبار، القراء الكبار خصوصا، بطريقة التجويد وإعادة الآيات وإعادة الآية بكذا بكذا قراءة ليها، هل ده يعني وارد وجائز؟ يا أخي أنا أسألك يعني باختصار، قل باختصار ما رأيك في الاستماع للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه، وما رأيك في الاستماع للشيخ المنشاوي رحمة الله عليه، وما رأيك في الاستماع للشيخ الحصري رحمة الله عليه، وما رأيك في الاستماع للشيخ مصطفى ابن إسماعيل رحمة الله عليه؟ كل هؤلاء أصواتهم طيبة وقراءتهم طيبة، وأنا أستمع إليها وأحبها وأنصح الناس باتباعها. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك. هذا يشك في أحد؟ يعني مش فاهم الموضوع. أقول له استمع لأم كلثوم ولا ابن حافظ؟ لا كلامك غريب. يعني أنا بأطمئن قلبي، لأن يعني من يقلدوهم في العداءات والبدع وكده يقلدوهم ويقولوا هم بيقرأوا وإحنا بنقرأ زيهم وإحنا بنقرأ على نهجهم. الرجل ده فهم كلامه ولا وش؟ أريد أن أفصل بين الكبار اللي نحسبهم على خير إن شاء الله. جزاك الله خيرا الذي عندي قلته. أنا أحب أصوات هؤلاء الأفاضل القراء رحمة الله تعالى عليهم، والقلوب تنشرح باستماع قراءتهم. وجزاك الله خير. سمعت الأخت عائشة عمر تسأل من أم كلثوم ومن حافظ. المصريون يعرفونهم، لا يعنيك أن تعرفيهم، لا يعنيك أن تعرفيهم، لن تستفيد شيئا بمعرفتهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بيتكلم غلط. تكلم غلط؟ بيقول حاجات يعني متطوف يعني. وبعدين يا جلال انت لابد ان تكون يعني ماشي يا جلال تفضل. خايف على الناس. لا بيخلي الناس تصير بيتكلم على الناس ان هي بتصير والحيوانات بتتكلم. عندكم في البلد لسه الكلام ده يا جلال؟ عندنا اه. يقول الحيوانات بتتكلم والناس بتطير في الهواء وانه حج السنة دي مع الناس كلها ما حجتش وطار في الهواء حج ورجع. ما زالت هذه الخرافات في بلادكم يا جلال؟ وعلى المنبر لما سألت حضرتك كان بيقول السيد البدو على المنبر. يعني بيقول طار يعني وراح حج ولا ايه ولا مش فاهم؟ الناس يقول لك على اجنح ملائكه وكده. اه لا كلام غلط طبعا. صلي في مسجد ثاني لا تصلي في مساجد المخرفين. مسجد انت باين عليك فيك عرق ولا ايه؟ مش فاهم ايه موضوعك يا جلال. والله العظيم هو انت راجل ما نعرف لك مذهب للان. انت مذهبك سني ولا مذهبك متوسط؟ اقول لك صلي في مسجد اخر تقول لا المشكله انه جنبي. يعني صلي جنبك في والخطيب يقول ان شاء الله انا هصلي في مسجد ثاني. ما تقلقش ده. ماشي السلام عليكم. غريب امر جلال طيروه الشياطين يا ابا الضياء. صحيح وارد ان الشياطين تطير شخص بس انا ما رايته طيرا. مات من زمن بس عبد الرحمن بهذا القدر اجتدي حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق، النار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك فاصلنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين وارحمنا واحفظنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. واغفر لنا فأنت خير الغافرين. وافتح علينا من أبواب الخير فأنت خير الفاتحين. يا رب العالمين انصرنا على من بغوا علينا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك فإننا نتقلب في نعمك ليلا نهارا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واقض الدين عنا وعن المدينين واجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.